الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم، ما نصيحتكم لمن يخاف من المستقبل الغامض ومن الخوف من الفقر؟ أقول إن هذا كله من الشيطان، يريد أن يفسد عليك حياتك، ويريد أن يكدر عليك روحك، وأن يكدر عليك فرحك بساعتك. فأنت يا ابن آدم بين ثلاث ساعات، ساعة مضت وساعة أنت تعاصرها وتعيش فيها، وساعة تستقبل. فلا تجعل حزنك على الماضي وخوفك من المستقبل يكدر عليك أن تعبد الله عز وجل في هذه الساعة التي أنت فيها. فالمسلم أيها الأخ الكريم يجب عليه أن يكمل مراتب التوكل على الله، وأن يحسن الظن بالله، وأن يحسن الظن بربه أنه لن يقدر له في مستقبل أيامه إلا كل خير. فلا ينبغي للإنسان أن يكثر التفكير في المستقبل بهذه الصورة التي تعطله عن العمل لله عز وجل، أو تزيد في خوفه وقنوطه ويأسه من روح الله ورحمته وفضله وعطائه وإحسانه عز وجل. فتوكل على الله، وأحسن الظن بالله، وقم بما أوجب الله عليك في ساعتك، فأنت ابن هذه اللحظة، وأنت ابن هذا اليوم، وأنت ابن هذه الساعة. فلا يجوز لك أن تكدر ساعتك وعبادتك في هذه اللحظة بخوفك من المستقبل ولا بحزنك على ما مضى. فصفحة الماضي اطوها، وصفحة المستقبل وكل فيها ربك عز وجل، وأحسن الظن بالله، وفوض أمورك إلى الله، وأنت ابن هذه اللحظة. انظر ماذا يطلب الله منك في هذه اللحظة وقم به، ولا شأن لك لا بماضي، لا, لا, لا, لا بساعة مضت ولا بمستقبل آت. فالأمور كلها بيد الله، وأمر المؤمن كله خير. إن أصابته سراء في مستقبله فشكر فهو خير له، وإن أصابته ضراء أو شيء من المصائب في مستقبله فصبر فهو خير له. فالمؤمن كما قال العلماء يعني يتقلب بين نعمة يشكر الله عليها، أو بين مصيبة يصبر ويحمد الله عز وجل عليها، فيكون له الأجر في كلا الحالتين. فلا ينبغي أن يستهوينك الشيطان، ولا يستجرينك في مثل هذه الأفكار والوساوس والخيالات والأوهام التي توجب إساءة الظن بربك، أو توجب تعطيل ما يجب عليك لله عز وجل في لحظتك. وربما أصابك بكثرة التفكير في مثل ذلك بعض الأمراض النفسية أو بعض الوساوس القهرية التي انفتحت عليك بسبب كثرة التفكير في مثل هذا. فتوكل على الله، يقول الله عز وجل: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ويقول الله عز وجل: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ويقول الله عز وجل: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. في الآية الأخرى: فليتوكل المتوكلون. أسأل الله عز وجل أن يهدي قلبي وقلبك، والله أعلم.